بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، حوالي عندنا 5 أسئلة من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن نستقبل اتصالاتكم. أمير، الأخ أمير من ذي قار، يقول أنا منتسب وصار عطل وأذن الأذان مال الظهر في الطريق في السماوة، فشنو حكم صومي؟ يجب عليك الإفطار في هذه الحالة يا أخ أمير، الواجب عليك تفطر أنت، ما طول أذن أذان الظهر في الطريق وأنت بعدك مسافر، يجب عليك الإفطار إلا إذا كنت كثير السفر. إذا كنت كثير السفر يعني في الشهر الواحد عندك 10 أيام، نعم تبقى على صيامك. الأخ بكر من ديالة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله مولانا. حياكم الله، تفضل، أهلا بكم. في الحلقة السابقة ذكرت سماحتك أنه صعب معركة العدالة الواقعية للشاهدين، ذكرت أيضا أنه الطلاق لابد أن يتم بمحضر شاهدين عادلين واقعا. طيب هذه الحالة شو تسوي؟ يعني شنو الحال؟ وهل الرجل والمرأة بعدهم زوجين الآن؟ واضح إن شاء الله مولانا؟ نعم، شكرا جزيلا. شكرا، حياكم الله. أم محمد من النجف، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم سيدنا، الله واجيك. حياكم الله، تفضلوا محمد. الله واجيك سيد، أنا أمس خبرت على مدينتي اللي كانت تداوم بالديوانية، وحضرتك جاوبتني على مدة الصوم مالتها. نعم. قلت لك 6 أيام تداوم برمضان. نعم. وكان عندي هو يعني بخصوصها سؤال ثاني، نسيت أسألك إياه. أنت يعني بعدها تتذكر هو يعني السؤال مع الأمس، هي كان عليها حكم كثيرة في السفر، وقلت هذا الشهر اللي انه بيستافد بدل 6 أيام يعني انه يندرج ويا دنيش الأشهر، هل يكون انه كثير في صيامها يكون؟ نعم. زين، هي عندها أيام دني مثلا، هي راح تروح باشر عندها امتحان، راح تطلق القسم في الديوانية للست الجاي، شوية عندهم امتحانهم صعب تبقى ويا دنيلاتها هناك بالقسم، هل ان الأيام اللي تبقاهن هناك بالقسم في الديوانية هم عادي صيامها؟ كم يوم تبقى؟ يعني تبقى من باشر الثلاثاء للسبت، السبت إن شاء الله ترجع، عندهم السبت هالامتحان، تمتحن الامتحان مالتها وترجع. يعني 5 أيام تبقى؟ بلي، من باكر الثلاثاء للسبت وترجع. حسين من البصرة، السلام عليكم أخ حسين. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله، أهلا وسهلا بك، حياكم الله. تفضل تفضل حسين. تفضل حسين. أنا أخوي عنده حالة نفسية. نعم. ووالدي توفي، راتب التقاعد مال والدي حولته باسمه. نعم. بس هو يعني حالته نفسية تعبانة، كل شهر ضربة أمرة ما يبتي مبلغ، أو يعني شلون تصرف بالفلوس؟ هو الآن يصدق عليه مجنون؟ لو مو مجنون، إذا ما أضرب أبرعي ما يفيد يعني. زين، من الضرب أبرعي يعني يروح عن الجنون؟ ما يعني ما يعرف يتصرف، يعني يستقر وضعيته تستقر. لا لا، الآن يصدق عليه مجنون أو مثلا سفيه، شنو؟ هو بمرض التوحد يعني، إلا أبرعه شهر أضربه كل شهر أبرعه. ما يخالف ما يخالف، يعني عرفا هسه يصدق عليه مجنون لو ما يصدق عليه مجنون؟ طبعا مجنون. نعم. عياد من ذي قار. السلام عليكم عياد. عياد أخ عياد تسمعني؟ عياد الأخ الدعاء من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدنا الباحث سألتك على مكان الشخص الذي الفراش بلي يقول أني جاءت نبوة معنا ما أعرف أهلا وين شو حكم صلاة اللي صليتها؟ الباحث جاوبنا هذا السؤال. لا بس الصلاة شو حكم الصلاة؟ واضح إن شاء الله؟ نعم. زينب من كربلاء تقول بنت أختي نوت الإفطار في شهر رمضان، إذا الصائم نوى الإفطار في شهر رمضان ولم يتناول المفطر هذا يأثر على صومه، يجب عليه القضاء دون الكفارة لأنه فقط نوى قطع الصوم لم يتناول المفطر. فإذا شخص نوى الإفطار في شهر رمضان أو تردد في الإفطار وعدم الإفطار يبطل صومه وعليه القضاء، وما ينفع حتى لو رجع للنية إلى نية الصوم مرة أخرى، هذا ما ينفع على الأحوط. الأخ علي من ذي قار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل. أنا بس هذا الشيخ شوية. تفضل تفضل علي. علي تفضل. أخ علي تسمعني؟ أخ علي. الأخ عباس من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام مولاي. حياكم الله أخ عباس تفضل. مولاي. نعم. بشعبان بشهر شعبان. نعم. عليكم السلام مولانا الغالي. شلونك يعني؟ حياكم الله. نعم. شبي شهر شعبان؟ مولاي بشهر شعبان. نعم. وقعت مريض. نعم. فرحت للدكتور قال له عندك فيروس في الكبد. صيام مستحبات. نعم. فقال له عندك فيروس بالكبد، عندك الرئتين شغلة المنتهية، أنا عندي ضغط وسكر، فقال ما يصير الصوم. إذا ما يصير أنت صوم بين يوم ويوم. بعدين إجا له شهر رمضان هم وقعت. نعم. نعم. الدكتور سيدنا. نعم. جوال التحليل الدكتور. نعم. يقول سيد عندك كلى أو عندك التهابات وحتى جراحة عندك ما يجوز الصوم، لازم تفطر من سوائل يراد لك أو لا تصوم. واضح. واضح واضح. سؤال آخر أكو عباس. فمولاي مولاي انطاني علاج انطاني اضار، قال هذا لازم يخلص. قلت له هذا راح يخلص شهر رمضان، شلون خلي العلاج اخذه ست شهور؟ قال لا ما يصير. نعم نعم واضح اخ عباس واضح ان شاء الله. ام علي من السماء. والسلام عليكم ام علي. عليكم السلام. السلام عليكم شيخ حسين. حياكم الله ام علي تفضلي. سيدنا سيدي سؤالين. تفضلي. سيدنا هل يجوز صلاة في الثوب مو الي، مثل ملابس مو الي واصلي بهن طالبة حين او شيء، هل يصير الصلاة صحيح؟ مغصوب مغصوب مغصوب الثوب لو طالبته. هل هذا صحيح ام طالبته لو مغصوب؟ الو معنى سيدنا؟ اقول هذا الثوب انت طالبته مستعيرته لو مغصوب. الو واضح واضح واضح. نعم. حيدر من باب يقول انا اسكر اداوم في تكرير، كيف تكون صلاتي في الطريق وانا ابقى 12 يوم في الدوام و12 يوم انزل؟ صلاتك قصر يا اخ حيدر، في الطريق صلاتك قصر ويجب عليك الافطار في الطريق إلا بالنسبة للصوم، إلا إذا نزلت بعد الظهر تكمل صومك، أو نزلت الصبح ووصلت قبل الزوال فتجدد النية وتصوم ذلك اليوم. أم علي من السماء وتعاود الاتصال، تفضل أم علي. السلام عليكم. سيدنا هذا السؤال الثاني، هل الماء الطبع بحي حي مو هالحي تقرص حي العادية أو 77 أو جربوع، هل هذا نجس ميتات بالماء نجس أم طاهر؟ هل يجوز الغسل فيه؟ حي وشنو بعد؟ حي شرب منه؟ حي شنو؟ حي وبعد شنو؟ حي وجربوع 77 هاي ديدان عادي. شنو 77 شنو؟ هاي الحياة في جسم احنا نسموه عندنا 77 او جربوع حشرة. اي حشرة. هل هذا ميتات بالموجودات بالماء هل هذا نجس ام طاهر؟ شنو من الماء هذا؟ ما نهر شنو؟ لا هيك يعني احنا مسوينها جسمنا مثل ما تقول شنو؟ حفرة وتعرف انها ما لها ماء. حفرة. ايش قد هاي الماء بها الحفرة؟ تقريبا برميلين ثلاثة. شكرا سيدي. حياكم. الأخ حيدر من بابل سؤال آخر، يقول أنا شلون أعرف أن علي خمس وأنا عايش فقط على الراتب؟ يا أخ حيدر، أنت ما طول عندك راتب وتعمل يوم شروعك في الوظيفة، يعني يوم بداية العمل، هذا يعتبر رأس السنة الخمسية، رأس سنتك الخمسية يوم شروعك بدأك بالعمل. فأنت كل ما يجي هذا التاريخ رأس السنة الخمسية تشوف عندك أكو زيادة من الراتب، لو راتب أنت كله صرفت على المؤونة، إذا صرف على المؤونة الراتب هذا على الأكل على الملابس على الشروب على غيرها، هذا ماكو خمس عليك. وإذا لا، إجر السنة الخمسية الراتب هذا متبقي، كله متبقي جزء من عنده، هذا المتبقي عنده مجير السنة الخمسية تخمسه. اتصال الأخ علي من ذي قار، عاود الاتصال. تفضل أخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل علي. مسرائيل يا خاشية. تفضل تفضل وياكم تفضل. السلام عليكم ولاي علي. وعليكم السلام. حياكم الله. تفضل علي. سلام صحة رمضان. حياكم الله. صيام مقبول أخ علي. تفضل. الشيخ من عام أنا صار عندي شغل من الفطر. علي بلا زحمة عليك، وطى صوت التلفزيون. نعم شيخنا، بس انا العام شهر رمضان الجديد. نعم انا العام صار عندي شغل، يعني لازم فطرت. شنو الشغله؟ الشغله ايش علي؟ شغلي يعني لازم افطر، ما اقدر يعني. هاي شيء عملك شنو يعني صار؟ شنو ايش تشتغل؟ عملي انا اشتغل يعني الشغل، اروح انا يعني على بعيد مسافه، يعني اروح بغداد هاي ارجع، ما اقدر لازم افطر. مسافر يعني تسافر؟ كنت في يعني كنت تسافر يعني مو مسافر، يعني إذا اشتغل يعني عندي سيارة واشتغل بها على بابا، يعني ما يقدر تصوم العام السنة كنت إن شاء الله. نعم سائق يعني كنت؟ ها كنت سائق؟ اي نعم. كم سفرة عندك بالشهر؟ ها كم سفرة بالشهر عندك؟ الشهر كله ما العام كله ما كنت. لا كم سفرة بالشهر انت كسائق؟ كم سفرة عندك بالشهر؟ يومية يعني يومية أروحها في رمضان وغير رمضان يومية؟ نعم. نعم واضح إن شاء الله. تبارك من الديوانية يقول البارحة تقيئت من دون مكنة متعمد، عندنا من المفطرات تعمد القيء وإن كان لضرورة. عندنا اتصال الأخ مخلص من الديوانية. السلام عليكم مخلص. عليكم السلام. شلونك سيدنا؟ حياكم الله. أهلا مخلص تفضل. الله عليك. بس سؤال عندي. تفضل. عليكم السلام سيدنا مولاي. شلونكم؟ حياكم الله. تفضل مخلص. مولاي بس سألك بس مود الخمس. نعم شبيه. بس الخمس الخمس ما ايش بيه الخمس يصير من اقاربك من البيت مثلا نفس البيت واحد ينطيك اياه عادي شو يصير منك يعني واحد مثلا من البيت من ابوه للابي يعني واحد ينطي لابنه لابن ابنه عادي يصير ابوك مثلا عمك جديتك نعم فاطمة من السماء. السلام عليكم فاطمة. السلام عليكم. حياكم الله أخت فاطمة تفضلي. لعفو السؤال سيد. تفضلي تفضل تفضل أختي. أنا من السماوة. نعم. ومتزوجة بالخبر قضاء الخبر. نعم. يعني من أروح لأهلي هسه شنو شلون تصير صلاتي مثلا قصر تمام أنت عفوا أخت فاطمة أنت نعم. أنت أكو احتمال ترجعين السكرين بالسماوة؟ هو ماكو احتمال بس انا ما عرضت بقلبي يعني عن السماء انا بقلبي احب السماء واتمنى ارجع واعيش فيها بس هو ماكو امل لا هي مو بالتمني اكو احتمال ترجعين السكنين ماكو احتمال قد يكون 2% ماكو احتمال يعني احتمال ضئيل نعم زين نعم تبقين 10 ايام تروح لها ايش تبقين 10 لا ما ابقى 10 ابقى يوم او يومين وارجع نعم الأخ رائد من الديار السلام عليكم أخ رائد سيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيد عندي ثلاث أسئلة إذا ما أخذ أحمد سؤال أول أسبوع السابق خابرتك وما أفتهمت طفت عندنا الكهرباء نعم نعم سيدنا أشكرك السؤال عندي الأول أرد أسمي ولدي سميتهم وأرد أغير أساميهم يعني هم أكو إشكال يعني بعدهم ما جاء للدين إن شاء الله ويعيش السيد نعم واضح أنت ناظر نذر يعني ناظر نذر رائد لا ما ناظر نذر بس أردت أسميهم على موسى الكاظم عليه السلام وغير أرد أغير أسمائهم إن شاء الله على أسامي الحسن والحسين يعني ما بيشكال والسؤال الثاني سيدنا أشكرك أنا صايم ورديت على راسي وماكو إشكال ذبيت على راسك موي لا لا رديت يعني تقيت شوي تقيت يعني رديت تقيت نعم أي السؤال الثالث كتلت جلك الله حيوان فارة كتلت يعني شوي مأذياتنا وهاي وكتالي توان صايم حسيت بنفسي شلت أتن نعم سيد لك سؤال آخر أبو جعفر من بغداد السلام عليكم أبو جعفر السلام عليكم شلونك سيد حياكم الله أبو جعفر حياكم الله تفضل سيدنا عندي قبل ثلاث رمضانات كنت بين فاطر لسبب مثلا ظروف مثلا وشفتيها شوية مريض وقضيت الآن ثلاث رمضانات يعني إذن هذا يعني عليها مثلا كفارة لو بس أخرت يعني أخرت القضاء أخرت القضاء أخرت القضاء نعم أخرته يعني واحد من رمضانات كنت فيها من شوية مريض أذوع يعني أتقيأ هواي ما أتحمل وثنين منهم يعني كانت شوية ظروفنا المعاشي كل كانت صعبة ممكن الجهل بال يعني ممكن ما تعرف انه اذا قضاء الافطار يوم واحد لازم صيام شهرين او افطار ستين مسكين. يعني ذا الشهرين انت متعمد ها؟ الأخ عباس من بابل. السلام عليكم عباس. عليكم السلام ورحمة الله مولاي. حياكم الله عباس. أهلا بخير. صيام مقبول إن شاء الله أخ عباس تفضل. موفقين إن شاء الله مولاي. الله يجزيك. الله يحفظك. الله يبارك بكم. تفضل شنو سؤالك أخ عباس؟ الله يحفظك مولاي. مولاي قبل رمضان قريبا ثلاث أيام أو أكثر. نعم. صارت عندي حالة تمرضت سويت عملية فهسه ما عندي طاقة على الصيام. هاي الفترة كليتها أنا فاطر بيها والعمر اللي أخذها نعم تكون كلش قوية. جزاكم الله خير الجزاء. الأخت إيمان من السماء والسلام عليكم. الاتصال عفوا انقطع الاتصال وهي الأخت إيمان من السماء. نعم أكو اتصال آخر. الأخت فاطمة من السماء والسلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أخت فاطمة. أخت فاطمة تفضلي. شيخنا أنا اللي البارحة وي الصلاة الصبح نعم بديت المصلاية زفتني عقربة نعم وشربت المتربة معي ورحت المستشفى عند المغذي بس ما فطرت بس هذني والله مستمرة بالصيام. يعني شنو الحكم عليه؟ شربت مي وراء الفجر؟ صلاة الفجر. اي نعم شربت مي؟ ايه شربت ماي سفرة واحدة وخذوني المستشفى على اللي جاني مغذي. نعم اكو سؤال اخر؟ اكو سؤال اخر اخت فاطمة؟ لا لا ما الحمد لله على سلامتك اخت فاطمة. فاضل من كربلاء السلام عليكم. استاذ فاضل من كربلاء. فاضل؟ استاذ فاضل من كربلاء. حياكم الله سيدي تفضل. اريد سؤال تفضل سيد تفضل. نعم تفضل سيد. الو سيدنا رمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد جميعا ان شاء الله. الله يبارك بك اخ سيد فاضل. سيدنا عدي ذكي بصف السادس علمي سيد. نعم نعم يجي على ذلك الصف السادس علمي. نعم وصامت اول يوم هي وتخربطت يعني وصير عندها خمول وامتحانها ورا العيد مباشرة. مو مريضة هي؟ لا مو مريضة بس هي ضعيفة جدا يعني وزنها 36 يعني يأثر على الدراسة. قصدك انه الصوم يأثر على الدراسة؟ نعم. لا مو مريضة. نعم اكو سؤال اخر؟ ألو أكو سؤال آخر؟ الأخت إيمان من السماء عادت الاتصال مرة أخرى تفضل أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله أختي تفضلي. عندي سؤالين. سؤال أنا عندي سارة عندي بقال شهرين. نعم. وجسمه من كان يعني قريب من بيتني بصف شارع شيء بدون ما تسميني يعني ما تسميته. نعم. هل هذا اكو اسم عليه؟ مو انا بس انت يعني مرت سماي وعمتي عجوز هل بس ما مسمين اسمه. هل اكو اسم او حرام او شيء؟ اندفن وين اندفن؟ وين اندفن عفوا؟ كنا قريب من بيتنا. نعم سؤال اخر. ان شاء الله توكل على بركة الله بالإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. الأخ بكر بن ديال يقول شنو الحل إذا كان الشرط هو العدالة الواقعية؟ نعم في سمعت سيس ستاني دامودر يشترط الطهارة يشترط عفوا العدالة الواقعية في الشهود، فإذا الشهود عندهم عدالة واقعية الطلاق صحيح، ما عندهم عدالة واقعية فالطلاق مو صحيح. الحل شنو الحل؟ الحل إذا كان الشهود مو عدول فيعاد الطلاق مرة أخرى. أم محمد من النجف يقول بنتي أم محمد تقول بنتي تبقى لمدة 5 أيام في الجامعة وهي كثيرة السفر. يعني بنت الأخت أم محمد كان هو سؤال البارحة وجاوبنا، تسافر من النجف للديوانية تدرس بالجامعة وكانت كثيرة السفر هي، فأجبناها أنه هي تصوم طول كثيرة السفر، تصوم وصلاتها تمام، فتقول تبقى 5 أيام في الجامعة في شهر رمضان. نعم تبقى على صيامها إن شاء الله، هاي 5 أيام هي تعتبر كثيرة السفر، فهاي 5 أيام أيضا تصلي تمام وتصوم في هذه 5 أيام. حسين من البصرة يقول أخي عنده حالة نفسية، راتب التقاعدي والراتب التقاعدي مع الوالدي حولته باسمه وهو يصدق عليه مجنون، ما حكم أمواله؟ هاي الأموال إذا كان هو مجنون هاي الأموال ما يجوز التصرف بها أمواله، لأنه المجنون محجور عن التصرف، عندنا الصغير محجور عن تصرف في أمواله، السفيه محجوز عن التصرف في أمواله، عندنا أيضا محجور عن أمواله المجنون، كذلك أيضا الشارع منع التصرف في أموال هؤلاء القصر، فما يجوز التصرف هذه الأموال إلا بمراجعة الحاكم الشرعي. إذا كان الجنون بعد سن التكليف فهنا لابد من يحصل التوافق ما بين الولي، الولي ما موجود الآن، الحاكم الشرعي موجود، فلابد أنه تراجعون الحاكم الشرعي لأخذ إذن بالتصرف بأموال هذا الشخص المجنون. دعاء من بغداد يقول ما حكم الصلاة في الفراش اللي وجدناه؟ الصلاة صحيحة، بس هذا بالنسبة للفراش إذا كان معرض عنه يصير تأخذون هذا الفراش، إذا ما معرض عنه فكون أنتوا تبحثون عن صاحبه أو تنطوا هي. بالنسبة للصلاة صحيحة لأنه هذا الفراش ليس مغصوبا، لو كان مغصوب نعم لا تصح الصلاة عليه. علي من ذي قار يقول في العام الماضي كنت سائق وكنت يوميا أسافر وأفطرت، السائق إذا حصلت عدة الكثرة الفعلية، أنت تقول أنه أنا يوميا أسافر مسافة شرعية، فأنت الواجب عليك الصوم باعتبار أنت عدة كثرة فعلية، والكثرة الفعلية تتحقق إذا كان في كل شهر عندك ما لا يقل عن 10 أيام سفر بالسيارة، فإذا تحققت الكثرة الفعلية الواجب عليك الصوم، إذا أفطرت وجب عليك القضاء والكفارة إذا كان الإفطار مو بعذر، إذا كان بعذر مريض نعم فقط عليك القضاء، إذا ما كان عندك عذر فيجب عليك القضاء والكفارة. نعم إذا كان عملك شاق، يعني عملك بالسياقة شاق وما تقدر تبدل عملك بعمل آخر، أو مثلا ما تقدر تشتغل بالليل، يعني ممكن أنه تبدل الوقت هذا، مكان عملك ما تعمل بالنهار أنه تعمل بالليل، أو مثلا تقعد خلال شهر رمضان وتصرف من الأموال المدخرة عليك المدخرة عندك، إذا هذه الأمور كل أنت تقدر تسوي واحد من عندها فالصوم واجب عليك. إذا كان عملك اللي ترتزق من عنده ويسبب لك ضعف الصيام أو يسبب لك عطش ما تقدر تستمر على الصوم، نعم في هذه الحالة تنوي الصوم وتصوم الظهر بعد الظهر العصر إذا شعرت بحرج شديد ما تقدر تستمر فاضطريت أنه تشرب الماء أو تأكل تشرب وتأكل بمقدار الضرورة وتبقى ممسك وعليك القضاء بعد ذلك ولا تجب عليك الكفارة. عباس من النجف يقول في شهر رمضان في شهر شعبان تمرضت وقال الطبيب عندك فيروس في الكبد ومرض بالرئتين وضغط وسكر وقال الطبيب لا تصوم لازم تفطر. نعم الشخص المريض إذا كان يتضرر يعني إذا أنت تشوف نفسك أنه تتضرر من الصوم لا يجب عليك ولا يصح منك إذا كان الضرر هذا بمقدار معتد به. وقول الطبيب ممكن تعتمد على قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف أيضا تقدر تعتمد على الطبيب. إذا قال لك الطبيب أنه يصوم الصوم يضرك وأنت صار عندك ظن بالضرر أو صار عندك احتمال نعم يجوز الأخذ بقول الطبيب والإفطار وعليك القضاء بعد شهر رمضان إذا حالتك الصحية صارت زينة وتماثلت للشفاء. أما إذا كان مرضك استمر إلى رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام. أم علي من السماوة تقول هل يجوز الصلاة في الثوب المستعار؟ نعم ثوب إذا استعارت يعني استعارتي مثلا من صديقتي زميلتي أختي فهذا الثوب يجوز لك تلبسه ويجوز لك أيضا تصلين به. إذا جاءت هدية أيضا الثوب هذا أيضا يجوز تلبسينه وتصلين به. نعم إذا كان الثوب مغصوب نعم ما يصير الصلاة به إذا كنت غاصبة أنت هذا الثوب. أما إذا طالبته يعني مستعارته من شخص آخر يجوز لك تلبسينه وتصرفين به وأيضا كذلك تصلين به وتصرفين أنت يعني بحدود الإذن. إذا يعني هي أنت طلبتي أنه مثلا هذا الثوب واستعارتي حتى تصلين به حتى تلبسينه يجوز يعني في حدود الإذن يجوز ما طول هي طلبتك الثوب وإذنت لك بالتصرف به نعم يجوز تصرفين به. سؤال آخر بختم علي تقول حية وجربوع وحشرة صغيرة إذا ماتت في حفرة بالنسبة للجربوع أنا ما أعتقد أنه حيوان له نفس سائلة فهذا ينجس إذا مات في ماء قليل ينجس هذا الماء القليل. الحية والحشرة هاي الصغيرة هاي ليست لها نفس سائلة احنا شلون نفرق انه هذا الحيوان له نفس سائلة او حيوان له او حيوان ليس له نفس سائلة. اذا ذبحت الحيوان او قطعته اذا الدم يتدفق فهذا حيوان له نفس سائلة مثل الدجاجة الخروف البقرة هذا اذا مات في اذا مات يعتبر الميتة مالته نجسة. وعندنا حيوانات اخرى ليست لها نفس سائلة يعني إذا تقطعها ما راح الدم يتدفق مثل السمكة مثل الحية هاي الحشرة 77 اللي قلت عليها أيضا هذه هاي ليست لها نفس سائلة هاي ميتتها طاهرة يعني السمكة لو ماتت الميتة طاهرة أيضا ذباب مثلا الميتة مالته إذا مات طاهرة هاي الحشرة الصغيرة ميتتها طاهرة الحية ميتتها طاهرة حتى لو وقعت في ماء قليل ما تنجس هذا الماء هذا على فرض أنه الماء قليل. أما إذا كان الماء كثير فهذا ما يتنجس حتى وإن وقع فيه حيوان له نفس سائلة يتنجس. نعم الماء الكثير إذا كان يتغير بالنجاسة لعمه طعمه أو رائحته تغير لونه أو طعمه أو رائحته. مخلص من الديوانية يقول هل يجوز الأب يعطي لولده أو لولد ولده الخمس وكذلك أيضا بالنسبة للعم؟ العم ما يخالف العم يصير يعطي الخمس مالته لابن الأخ الابن الأخ إذا كان محتاج طبعا يعطي إذا كان متدين ومحتاج إذا سيد فكون فقير وإذا مو سيد مو هاشمي فكون عنده ضرورة وماكو مانع أنه يعطي الحق الشرعي. أما الابن ما يصير يعطي الخمس لابنه ولا لأحفاده أيضا ذكور وأناث أيضا ما يجوز أنه يعطيهم الخمس. هذا إذا كان عنده الأب أو الجد إذا كان عنده من أمواله يصرف عليهم لو فرضنا أنه الأب ما عنده من أمواله يصرف عليهم، عنده فقط خمس، نعم يصير هنا يعطيهم من الخمس. فاطمة، الأخت فاطمة المسماء تقول أنا من مدينة السماوة متزوجة في الحضر، في الخضر عفوا، واحتمال ضئيل تقول أنا أرجع وأسكن في السماوة، أبقى يوم أو يومين. إذا أنت عندك احتمال، أنت تزوجتي بالخضر وعندك احتمال ضعيف ترجعين 1% قال 2%، احتمال ضعيف، هذا ضئيل. فإذا عندك احتمال ضعيف أنه ترجعين والسكنين بالسماوة فأنت عرفا معرضة، يصدق عليك أنه أنت الآن عرفا، يصدق عليك أنت معرضة. فإذا معرضة صلاتك بالسماوة من تجين يم أهلك يوم يومين، عليك الإفطار وقصر الصلاة، إلا إذا نويت الإقامة لمدة 10 أيام فراح صلاتك تصير تمام وتصومين. أما إذا تبقين يوم ويومين وأنت معرضة، تقولين أنا احتمال ضعيف أرجع وأسكن بالسماء، فأنت إذا معرضة، وإذا معرضة فراح تكون صلاتك قصر ويجب عليك الإفطار. نعم لو كان عندك احتمال معتد به أنه أنت ترجعين وسكنين بالسماء مثلا في 30% 20% 40%، هذا احتمال معتد به تسكنين بالسماوة، نعم في هذه الحالة صلاتك راح تكون بالسماوة تمام ويجب عليك الصوم. الأخ رائد من ديالة عنده 3 أسئلة. أخ رائد يقول أنا أريد أن أغير أسماء أولادي، هل يجوز ذلك؟ نعم ماكو مانع أنه تغيير الأسم، يعني هو ذكر قال أنه أولادي بعدهم ما جايين، يعني بعدهم حمل يعني ما جايين، يقول أريد أغير أسماء أولادي، ماكو مانع أن أغير أسماء أولادك. نعم إذا انذرت ما يصير تغير، إلا قلت لله علي، نعم فأنت ألزمت نفسك أو حلفت، قلت والله مثلا اسم ابني فلان، إذا ألزمت نفسك بنذر بيمين بعهد ما يصير تبعد تغير، هنا يجب عليك الوفاء بالنذر. أما أنت إذا ما ناذر، وفعلا هو الأخ يعني بحسب الاتصال ما أنت ما كان ناذر، فماكو مانع أنه إذا ما ناذر ماكو مانع أنه تغير اسم أولادك بأسماء أخرى، يعني ذكر هو أنه موسى يريد أسميه على اسم الإمام الحسين، نعم لا بأس يجوز. السؤال الثاني يقول تقييت في شهر رمضان، وأيضا هذا كان عندنا سؤال من الأخ تبارك نسيته من الحلقة السابقة، الأخ تبارك من الديوانية أيضا ذكر قال أنا تقييت البارحة، وهذا سؤال أيضا من حلقة اليوم من الأخ رائد من ديالة يقول أيضا أناني تقيت في شهر رمضان ما حكم تعمد التقيؤ من المفطرات حتى وإن كان لضرورة، حتى وإن كان لضرورة مرضية، كما لو صار عند الصائم حالة من التسمم تناول طعام السحور وتبين بعد ما تسحر بعد ما طلع الفجر تبين إنه هذا الأكل كان تالف، كان هذا الأكل مسموم مثلا أو إلى آخره، فالطبيب أو هو المريض أو هذا الشخص عفوا الصائم شخص الحالة أن هناك ضرورة تقتضي أن يتقيأ، فإذا تعمد التقيؤ حتى وإن كان هناك ضرورة مرضية هذا يعتبر إفطار، يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء بعد ذلك. إذا تعمد التقيؤ من دون ضرورة، ماكو ضرورة، وإنما تعمد التقيؤ أدخل أصبعه في فيه حتى تقيأ، هنا يجب عليه القضاء، والكفارة مختلف بها ما بين الفقهاء، البعض يوجب، منهم السيد الخوئي قدس سره الشريف يوجب الكفارة في جميع المفطرات، بالنسبة للرئيس سماحة السيد السيستاني عند تعمد التقيؤ لا يوجب الكفارة، يوجب القضاء فقط. نعم إذا كان التقيؤ حصل سهوا أو من دون اختيار، يعني واحد صار عنده لعبان نفس في أثناء النهار، ما تعمد التقيؤ، ما تمالك نفسه بسبب لعبان النفس، حصل تقيؤ مو باختياره، نعم هذا ما يأثر على الصوم، الصوم صحيح هذا، يعني لا يجب لا القضاء ولا الكفارة، على القول على القول أنه الكفارة واجبة كما يقول به بعض الفقهاء. الأخ رائد من ديالي يقول قتلت فارة وكنت صائم هل هذا بيأثم علي؟ لا كلا ماكو إثم. قتل الكفارة قتل الفارة عفوا ليس فيه إثم. أبو جعفر من بغداد يقول قبل 3 سنوات كنت فاطر بسبب المرض وقضيته وأخرت القضاء. يعني يقول شهر أنا كنت مريض وشهرين كنت متعمد ما كنت مريض أنا. على كل حال ذن 3 أشهر أنت عليك القضاء، عليك القضاء ذن 3 أشهر تقضيهن. هل تجب عليك الكفارة الشهر اللي كنت بيه مريض؟ لا تجب عليك الكفارة، فقط القضاء. أما الشهرين الآخرين فإذا كان الإفطار من دون عذر، يعني لا مريض لا مسافر ما عندك أي عذر آخر، وجب عليك الكفارة حتى وإن كنت جاهل بوجوب الكفارة، هذا ما يرفع عنك الكفارة. يعني إذا كنت تعتقد جهلا أنه الكفارة مواجبة عليك هذا ما يوجب سقوط الكفارة عنك، فعليك الكفارة بالنسبة للشهرين لأن إفطارك لم يكن بعذر. عندك شهر واحد نعم مريض لا تجب عليك الكفارة. الأخ عباس من بابل يقول قبل شهر رمضان تمرضت وسويت عملية والآن ما عندي طاقة على الصوم، وعند بالنسبة لعبر كلش قوية. أنت كنت مريض في شهر رمضان، إذا كنت مريض في شهر رمضان لا يجب عليك الصوم إذا كنت تضرر من الصوم. وكذلك أيضا لو كنت مريض وسويت عملية وخلصت العملية لكن أنت تعيش دور نقاهة، مو مريض الآن لكن تعيش دور نقاهة بسبب إجراءك للعملية في وقت سابق فما تقدر تصوم، نعم في هذا الحالة يجوز لك الإفطار، يعني في حالة المرض يجوز لك الإفطار. وأيضا بعد المرض إذا كنت أيضا تعيش بدور نقاهة لبضعة أيام أيضا لا يجب عليك الصوم، تفطر ويجب عليك القضاء بعد شهر رمضان. أما بالنسبة للأبر، الأبر لا تعتبر من المفطرات، الضرب الأبرة في الوريد أو في العضلة هذا ما يعتبر من المفطرات، ما يأثر على صحة الصوم. عندنا الأخت إيمان من السماوة تقول صار عندي إسقاط عمره 2 شهر واندفن في مكان قريب على بيتنا. بالنسبة للدفين الواجب في الدفين أنه يكون بعمق، أنه يكون بعمق بحيث يأمن عليه من السباع، ويأمن اللي يقوم بدفن الشخص هذا الميت يأمن أنه رائحته ما تأذي الناس. يجوز الدفن، طبعا يجب أنه تكون الأرض مباحة مو مغصوبة، إذا كانت الأرض مملوكة لشخص آخر لابد من الإذن بالمالك، إذا كانت الأرض مغصوبة ما يجوز الدفن بها. إذن أنت بالنسبة لكم أنتوا إذا دفنتوا هذا، طبعا هذا يعني يلف بخرقة ويدفن هذا الصبي، ما طول ما والج تروح لا يجب تغسيله، وإنما يلف بخرقة ويدفن، يدفن في أرض مباحة مو أرض مغصوبة. فإذا تحقق بالدفن هذا أنه بعمق كان مثلا، طبعا يستحب أن يكون الدفن بمقدار بمقدار قامة أو إلى عظم الترق وهذا مستحب، لكن الواجب أنه يكون مقدار الدفن، يعني مقدار الحفر القبور أو عمق القبور، أنه يكون رائحته متأذي الناس، وأيضا يكون يأمن على جسده جسد الميت من السباع. فاطمة من السماوة تقول لدغتني عقرب وشربت ماء وبقيت صائمة وخلولي مغذي. نعم بالنسبة لشرب الماء، شرب الماء بعد طلوع الفجر هذا يعتبر من المفطرات، حتى وإن كان هناك ضرورة أدت إلى شرب الماء يعتبر هذا من المفطرات. نعم لا يجب عليك الكفارة، لا تجب، يعني إذا كان هناك ضرورة لشرب الماء بسبب لدغة هذه العقرب وانت شربتي ماء بسبب هذه الضرورة عليك قضاء ما عليك كفارة. وهذا بقاء صائمة يعني ما يعتبر هذا صوم. نعم يعني يستحب لك أنت أنه تبقين صائمة تأدبا يعني مو عفوا مو صائمة يعني يستحب لك الإمساك تأدبا. أنت أفطرتي صومك باطل هذا عليك القضاء دون الكفارة. كفارة ما عليك. نعم هذا بقاء صائمة مو بنية الصوم وإنما بنية الإمساك تأدبا في شهر رمضان. هذا بالنسبة أما بالنسبة للمغذي تقول خلوه لي مغذي. المغذي لا يعتبره من المفطرات لكن أنت شربت ماء ما طول شربتي ماء حتى وإن كان لضرورة مرضية أنت تعتبرين مفطرة. لو ما شرب ماء المغذي لا يعتبر من المفطرات. أن السؤال الأخير من سيد فاضل من كربلاء يقول بنتي في السادس علمي وصامت صار عندها خمول الصوم يأثر على الدراسة. بالنسبة للدراسة يعني الطالب إذا كان عنده امتحان هذا ليس عذرا يعني القيام بالدراسة القراءة الاستعداد للامتحانات هذا ليس عذرا لعدم الصوم ليس عذرا هذا للإفطار. يعني الشخص إذا كان عنده عذر شرعي مريض مسافر امرأة حامل مقرب امرأة مرضعة قليلة اللبن شيخ كبير شيخة كبيرة ذي العطاش اللي عنده عذر يصير يفطر. هذا بالنسبة للدراسة يريد يقرأ حتى يطلع معدل حتى ينجح هذا ليس عذر. فإذا كان أمر الطالب يدور بين أن يدرس وبين أن يصوم وكان ترك الدراسة يسبب له حرج لا يتحمل عادة في هذه الحالة يجوز له أن ينوي الصوم يصوم ذلك اليوم. إذا اضطر إلى الأكل أو الشرب يأكل ويشرب يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك لا يأكل حد الشبع ولا يشرب حد الارتواء وإنما يأكل ويشرب بمقدار الضرورة أو يبقى ممسك وعليه القضاء فقط دون الكفارة. وبإمكان يا سيد فاضل بإمكانك أنه إذا أنت عندك سيارة بإمكانك تأخذ بنتك الله يخليها لك إن شاء الله تسافر بها بعد صلاة الصبح تسافر بها بالخمسة بالستة تسافر بها مسافة شرعية 22 كيلو يعني تطلع من كربلاء مثلا باتجاه النجف أو باتجاه بغداد أو باتجاه الحلة تقطع مسافة 22 يعني هاي 22 تحسبها من نهاية كربلاء تحسبها من نهاية كربلاء بالعداد مال السيارة من نهاية كربلاء إلى متجه للنجف تحسب 22 إذا وصلت لل 22 هذه أنت تفطر. طبعا تفطر بعد الوصول إلى حد الترخص بإمكانك أنها بدك تفطرها بعد الوصول إلى حد الترخص أو مثلا من توصل 22 تفطر تشرب مي مثلا أو تأكل أو ترجع. إذا رجعت للمدينة مالتها ذلك اليوم مو واجب عليها تبقى ممسكة. نعم يستحب لها الإمساك تقدر تفطر وتقدر تتناول الأكل تتغدى وتصوم أيضا في هذا عفوا أو هذه الأيام تقضيها بعد ذلك. وبهاي الطريقة إذا سافرت إلى نحو مسافة ما راح يأثر على الدراسة مالتها أخوان الأعزاء. نعم بعد الاخ رعد عندنا من البصرة رعد من البصرة للأسف انقطع الاتصال وبذلك ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. ان شاء الله التقيكم غدا يوم الثلاثاء في الساعة 10:00 فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.